على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحابة الهادية المهدية ورد ما تمسكوا به أولا بمقابلته للضرورة فلا يسمع دليل النصب في مقابلتها لأنه سفسطة باطلة كرهنا هذا وثاليا بلزوم جريه أي الدليل في أفعال الله تعالى بأن يقال إن لم يتمكن من الترك فهو الجبر وإن ما قالوا في أفعالنا نفس الكلام ما يجيب ذلك بس مهما مان لأنهم قالوا في فعل العبد إن كان ما أنه مجبور ولا إذا ما هو مجبور فهو المرجح والمرجح ذا منه ذي فعله وعادة تقديم إليه إذا قالوا إنه من فعل العبد ونفس الله بنقول عادة تقديم إلى المرجح هل هو من الله؟ لا إذا هو من الله فأحسن نفسه مرجح ورجع أحسن مرجح ولا مرجح وطلبناك وعلى مرضك تهدينا نبنى خبر ما بسمع قلنا لك قالوا في فعل العبد إنه إما أن يتوقف على مرجح لا إما أن يكون مجبرا وإذا ما هو مجبر فإما أن يتوقف فعله على مرجح والمرجح ذا إن كان من غيره فعل المرجح وفعل الفعل وإن لم يكن من غيره فعاد التقسيم عاد التقسيم قال فاحتاج إلى مرجح أو يلا هو شوية تلفت قال بازمكم في فعل الله نفس الكلام يلزمون نفس التقسيم تكفين فعلا هذا الشيء إرادة وين إرادة ينظر من ذي فعله إن كان فعله ما أجابوا بثوى جوابه نفس المرجح نعم هو لازم المرجح الله إذا هو مختار ما بيفعل له المرجح لا غيره ما عنده المرجح مش تأنه فاعل يحتاج فاعل المرجح ده من ذي سواه العبد فعلها العبد ايه برايه هبا يحتاج مرجح قال خليه من وين بيحتاج لانه قال ما هو جابر اي فعل لا بمرجح ايه والمرجح واذا هو ذي فعل فهو فعل والفعل لا بد له مرجح ولا فهو اتفاق اذا هو الغير مرجح والبانقل ها؟ لا أنا فاتفاقي إلى آخر ما مر فقد انتقض الدليل المذكور بأفعاله تعالى وثالثا بلزوم نفي الحسن والكفر الشرعي لأنه ما في الشرع من صفات الأفعال الاختيارية أيضا فإن حركات المرتعش والنائم والمغبى عليه لا توصف بحزن ولا قبح في الشرع ويستلزم أيضا كون التكاليف بأسرها تكليفا بما لا يطاق ولا قائل به إلا هم إذا إما أن يجوه هو مجبر ما بشي وهم بيقولوا بالتحسين والتقبيح والتحسين والتقبيح بيقولوا بس في الشرعيات والتحسين والتقبيح قالوا إن ما يكون إلا في الأفعال ليش الاختيارية إذا بيقولوا اعترفوا أنها اختيارية ما هو صدق هو متفق على أنها لا يدخل قمنا ها عاد مر لهم في التقسيم الأول قالوا إنها إذا هي اختيارية أيوه إنما هو سابر وبيتفاق على أن الحزن والقبح الشرعيان أيضا لا يكونان إلا فيما هو فيه إلا ما فيه فيما فيه إيش فيما فيه اختيار ولذا ما ولذا أنهم ما بيقولوا في حركة المرتعش والنائم والمغمى عليه بأنها توصف بحسن أو قبح لا شرعيا ولا غيرهما. ما كان هذا التفريق بين هذه الحركة المرتعش والنائم والمغمى عليه وحركة المكلف بالأفعال العبادية إلا ما كان الفارق بينها إلا الاختيار وعدم الاختيار. ليش أتبدو في الشرع والعلمان بيقروا بتية بيقروا بالفارق تسمعوا بيقروا بالفارق بيقروا بالفرق بين حركة النائم والمصلي ولا حركة المغمى عليه والساجد سواء فإذا أقروا بها فلا فرق بينها إلا ليش الاختيارين. ما بيقولوا صح قاعد يقولون اختيار لكن ما لها معنى اختيارية مجبرة وبين حركة المتعبد ولا الفاعل القبائح ولا فرق يوجد بينها إلا الاختيار وعدم الاختيار. قبل ما بيقروا بالاختيار بشرعية ما في اشكال دعمك ما بلا حين قال بالحين اهتمع اخذ الله اقرأ وقال وذلك بما في اللزوم نفي الحزن والقبح الشرعي لأنهما في الشرع من صفات الأفعال الاختيارية أيضا واستدل على أنها صفات الأفعال الاختيارية وحنا شرحنا لكم منين استدل عليها من صفات الأفعال الاختيارية لوجود الفرق بين حركة النائم والساهي والمرتعش والمتعبد بالأفعال الشرعية. إجماع إجماع الأمة بالفرق وإذا قد اعترفهم بالفرق ما هو تساب الله جهة الاختيار وإذا عندنا ما بيقولوا شيء أفعال اختيارية. ما بيقولوا ذا بنستدل عليهم فرق بين نستدل عليهم ولا يقولوا. ولا بالضرورة. وين؟ إذا ما للعبد اختيار وبيأمره بأنه يختار ذا أو ذا وبيكلفه ما لا يطاق بكلها عند الفجر قال ما بأشعار قال شعر ما من الليل قال لا إله إلا الله قال فعلم أنه لا إله إلا الله حدا الأدلة قال أحد الأدلة على أن الله يكلف ما لا يطاق فعلم أن لا إله إلا الله ما جد يعلمه لا أنا ليش؟ إلا أيوه ما بلا أنه جدوب باطل بالضرورة إيه يكفي الخصم لو ما عاد يعترف بالضرورة إيه إيه ذاك تعيله تعيله ذا عمه من هو؟ خلاص خلاص خلاص شو من لا من ليش؟ محمد هذا الحكيم هذا الحزن والقبح الشرعيان بيتحاكموا كل شيء يسأل الله ويجيب هكذا. لا حاول اسمعكم ثانية. مصر انكم لا كنت تحاقوا كل يوم. وش بيجي عليكم؟ من هو بيجي؟ جاي قريكم؟ ما هو صدق؟ من هو؟ ما هو صدق؟ والتخصيص، فلا يلزم كون العبد مجبورا في أفعاله، وهذا هو الحل. تعال يعني هو الجواب ها؟ لا غير ما عندك في حاجتها رجع. هذا هو الجواب. هذا هو الحل. أما لا بيقولوا كذا. وما قبله إما نقب وإما. وما قبله إما نقب أو في حكمه. نقب لا أدلتهم. قلناهم عاجل قايلين لا حكم النقب. نعم عاجل قايلين لنا نحتاج مرجح الإرادة كالثاني والثالث. وش الفرق بينهم؟ ما ندخل الحق النقب قال نفس بين تخلف الحكم عن الدليل الذي يستدلوا به. الله ايوه من الوضع اللي بيلتزموه ها بيلتزموه النقب عليهم بالاستدلال الاستدلال الذهبي بنجيبها على رد عليهم هي نقب الأدلة لأنهم استدلوا بأدلة وبينقضها يبين أن الحكم متخلف عن الدليل. الإرادة هي مرجح. يجي الإرادة هي مرجح. إيه. بيقولوا ها وش المرجح الإرادة؟ أحسن. إيش. إن الإرادة بس هي مرجح. قال. يقولوا كده. أفعل. قال إن الأمير إذا قال إن صاحب العضو صاحب الدليل. قال توقف على الاختيار. ضربي الاختيار هو الاختيار وش اللي جعلك تختار هل إرادة؟ لا إرادة حل إذا هناك أنا ضرور إيش؟ لا لا هنهم لا المهم نجهر منهم بألف درجة، حد يقول تكليف ما لا يطاق لهم رشاعرة ما بلا عمك عذر ما بلا بيجيب الأجوبه ويجوب عليها يكتبهم. وأجيب عن الأول بأن الضرورية وجود القدرة لا تأثيرها. هذا هو الحل، يعني ما بلا حل فيها، جواب به حل، والجوابات الأولى ما هي لا نقف. ايه نعم شر جاكدو في الواقع جود قدرة ولا تأثر ويوجد تسوي هذا الشيء ها القدرة لا ما به دليل على وجودها لا أثرها جواب عليها كذي بيجوب أي نعم. وعن وجود القدرة لا تأثيرها، وعن الثاني بأن مرجح فاعليته تعالى قديم هو إرادته القديمة فلا يحتاج إلى مرجح آخر. قالوا المرجح يفعل له إرادته قديم قديمة الإرادة لا في زمنها كانت توجد أفعال الله جميعها القدم ما هو الزمن ها إلا مانع حسين قدوها أمر مفروغ منك تجيب في محلاتها في أصولات يجيها المناقشة عليها بخلاف مرجح فاعلية العبد فإنه حادث فيحتاج إلى مؤثر فإن صدر عن العبد تسلسل وإلا كان مجبورا في فعله فيهربوا من التسلسل إلى الجبر إلى الجبر. وعن الثالث بأنه لا يجب والله ما هو بيه قالوا هي قديم القديم ما بيحتاج إلى علة ها؟ إيجاد العالم إلا لهم بلا خلق أكثر جديد لا جنوا بس الدم ما هو وأراد أن وقعت قبل أنها باتجي الأخبار علم بها علمه نعم ايه مكانه الإرادة تطمر فيها يا خلاجة هيا نعم العدم هذا ضائع كان مجبرا بعيد يعني بيسلم لا بعيد منه هو الجب معكم اشتغل الجب وتسلسل الباطل بالاتفاق ما بقي إلا الجب. وعن الثالث بأنه لا يجب تأثير قدرة الفاعل في الشرعي بل يجب أن يكون مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة بخلاف العقلي وعن الرابع بأن الاختيار قالوا لا يجب ألزمناهم في الأفعال الشرعية هذه وصفوها بالحسن والقدر ما ألزمناهم أن يجوا العبد المختار ما يجب ما يجوا بحسن وقدر ولا يقولوا بالاختيار سواء قالوا لا يجب تأثير قدرة الفاعل في الشرعي لا جهي مأثرة ما بلا جهي موجودة لا يجب تأثيرها بل يجب وجودها ما كان يكتبوا باختيار العبد يعني في الشرعي قالوا لا يلزم أن تكون القدرة مؤثرة بل بالفعل في وجود الفعل بل يجب أن تكون إيش مقارنة يخلق الله مقارنة للفعل ما هم قالوا وهربة ذا الحين لأن ما حد حاكاها من القدرة لا حد حاكاها من القدرة من عرقها حاجة الله الدليل عليهم ها أقرأ ما في شيء قدرة ولا تحاكى منها ولا ذكرها ما ألزمناهم بالقدرة ولا ذكرناها قلنا يلزم خبر سمى قلنا يلزمكم من جوه مختار ماذا أقرأ حذر ما قال يلزمكم ما بحسن القرح بشرية ليش لأنكم قلتوا مشبه وش دخل كونه مجبر في القدرة قالوا انه مجبر اذا ما حدا واش الالزام وش قال لهم أنا ما بشرح القواعد الاختياري ايضا فان حركه المرتجع والنائم والمقمع عليه لا تخص في الدين ولا تروح في الشرع واستاذن ايضا كل التكاليف باثرها تقريبا من القضاء من ذا حكى القدره الحين لازم اذا قالوا ان الفعل اختياري هو قادر على يعني اذا هو مجبر ما انا ما بنحاكيهم احنا قلنا لهم من الاختيار رجعوا لنا في القدره ما بنحاكيهم من القدرة بنكلمهم من الاختيار نبايز من جل ما إما أن يوصفوا الأفعال الشرعية بالحزن والقبح ولا لا يوصفوها بالحزن والقبح ولا يلتزموا أن الفاعل حقها مختار دخل القدرة ما ذكرنا القدرة ولا سمعنا كان حسوا كل ما تخلط انك بتخلط كلام من جملة في جملة لا لا يجب ان تكون مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة او الاختيار في الجملة وحدها عندما الاختيار قال السلام عليكم ورحمة الله نعم ان شاء الله يا جماعة هم ذهبهم على السيارة بوجود ما بلا يشتو ان الاختيار والقدرة اختيار من الفعل ما يجيه متقدم اهلا حلق الله القدرة والاختيار دي كسا وانت اقول لي القدرة والاختيار اذا ما صليت من ما بشي اذا ما صليت من ما بشي مع القدرة والاختيار لا وش عادي يقولون في الجملة يعني لا في التفصيل قارنه في الجملة لا في التفصيل يقارنها الاختيار في الجملة يقارنها القدرة والاختيار في الجملة ها؟ بدون نظر إلى كونها المأثرة وما هي المأثرة أما القول بأن الاختيار يقارن الفعل فأول مرة يقولونها ما بيقولوا بالاختيار انه قارنا القدرة بيقولوا انها مقارنة للفعل يخلقها الله مقارنة للفعل ابي قالبها وهم متأخريهم وقالوا بانها موجدة ما هو اوليهم اول اشعر ما قالوا بها انما المتحيزين حقون هم المتأخرين قالوا بها وجعلوها موجبة وهذا هم على نبي حق زمنهم الحمد لله رب العالمين سواء يا حبيب باي الحق زمنهم ولا ما الحق احنا بيجوا واحد في موضوع يجوا تكافحوا الله ما عاد يدري وين الأولين يا أخي بعدهم ولا قبلهم الحقين ما هي مسألة الله أنه بيقول كل المذهب لأنهم ما قالوا بالاختيار الله بيختيار حياتي حاصل كبير قلت مذهبهم جمع وش عوين يعني بيقولوا بالاختيار إذا بيقولوا بالاختيار ما حد يقول بهم ما حد يقول بالاختيار ما حد يقول بالاختيار منهم قالوا بأن لا قدرة للعبد الأولين منهم قالوا لا قدرة للعبد والمتأخرين قالوا إلا معه قدرة لكن جعلوا القدرة مقارنة موجبة أما الاختيار ما يدى حد قال به منهم ده غريب ذا الكلام صدق قال بوافقوا قال بالشرعي انهم بوافقوا قال فلا يكفي في العقل قال فلا يكفي في العقل المقارنة عند المعتزلة خلاص وعن الرابع بأن الاختيار خلاص بل يجب أن يكون مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة دي بخلاف العقلية يشترطها المعتزلة فيما اشترطوا أن لا تكون القدرة مقارنة بل متقدمة وأن يكون يملكها جوه مختار فيه فعله ما جو قدرة موجبة يا عبد الباسط سر هذا الله بن عجيب ما داري بسر ابجر الجدول وعن الرابع بأن الاختيار والإرادة من فعل الله تعالى ما بشي اختيار عندهم مرة لا في الجملة ولا في التفصيل ليش اشتو انت قدرة الفاعل ما هو واجب انها تأثر في الشرعي ما بلا يجب ان تكون مقارنة لا ما في غير ذي المعنى ما بشي لا عندك الاختيار قلنا لكم انها بابا ما بشي بجوه الشيء ما هو قال اختيار الشرعي للجمعة. لا يصير القسم الصبح الشرعي. لما بتقول له عدد حرام على الاختيار. السبب وعلى هذا. كيف على الشرعي الاختيار أو اختيار الشرعي؟ هذه يعني ما تقول أنها مجبر. هذا مجبر حتى. جمعة بلا قدرة ولا لا. قدرة لا ولا لا. حتى بإلهي يصير القسم الصبح الشرعي الذي يتوقف على الاختيار. وش هو الاختيار الشرعي؟ ما بده حاجة منه بيدرس الاختيار الشرعي؟ هذا الجملة كريه هذا الجملة الآن وعن الرابع بأن الاختيار والإرادة من فعل الله تعالى لأن اختيار العبد ليس باختياره علينا علينا نحن جوابنا عليهم بأن المرجح هو الإرادة قالوا الإرادة هي من فعل الله والفعل الذي رجحته هو من فعل الله جمعا واختيار العبد للفعل ما هو اختياره جمع لأن اختيار العبد ليس باختياره بل هو مجبر يقولوا اختياره ليس لأخي زيدنا أخي نعجرها منها باب واختياره ما هو اختياره وقبيه فيه وإلا لزم التسلسل فيبطل استقلال العبد بفعله فرق بين الاستقلال ولا ان الله الفاعل من بيلبجوا هنا يا قد ما تفهم من ما هو مستقل عاده مشاركه الا وهذا ذي اوجدوا دليل عليهم بانه لا يجوز مقدور بين قادرين ايديا حين يقولوا ما هو مستقل بل فعل له لله هذا ولا هم بيرضوا ما بيرضوا ان فعل له لله بيقولوه لله كله طب لا كذا يا قاجان هذا اختيار العبد اختيار والإرادة من فعل الله طيب والجواب عن الأول بأن نجعل الضروري خلانا نجاوب ما بلا نقرأ إشكالات ومطرق والجواب عن الأول بأن نجعل الضروري وجود القدرة لا تأثيرها مغالطة أبش وعدول عن الإنصاف فإنه لا طريق إلى العلم بوجودها إلا العلم الضروري باختيارنا في أفعالنا وعدم توقفها على شيء سوى إرادتنا ولا يجدرنا من قدرة ثم إذا وجدنا مختارا يتمكن من فعل دون آخر علمنا وجودها في الأول دون الثاني لأن ذلك هو الأول معه فالناس يفرنا وأن ذلك واحد فإنه وجدنا لأنه ترسل حالك مستدل على ذلك الأمر وأنه تمام فالسلام علمنا وجدها في الأول مش الأول الفعل إذا هو فاعل وإذا أخذ ما استله إذا فعله إذا استله وإذا ما استله إذا ما معه قدرة فيها أسر أن ترفع الثلاجة ولا أسر أن ترفع السقف حق المسجد انتهال قدرة على رفع قدرة على رفع سقف المنزل الله يعني ما بالشي هي يعني عدمها ولولا تعلقها بأفعالنا وتأثيرها فيها لم نعلم وجودها أصلا على أن نفي تأثيرها يرفع فائدة خلقها إذ وجودها ولا أثر لها كعدمها فلا فرق وعن إذا تقول أنها توجد ولا تأثر وإلى الفائدة منها وعن الثاني بأنه لا يفيدكم ما ذكرتموه لأن إرادته تعالى قديمة عندكم وفعله تعالى مستند إليها وجوبا عندكم وهي مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب وإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا بما ليس اختياريا له تطرق إليه الإيجاب جواب على الله يلزمكم أنها موجبة كلها ما عبش فيها اختيار لأنها مبنية على الإرادة والإرادة عندكم قديمة وهي راجعة في قدمها إلى الذات والذات دي أوجبتها والموجب ما بيتحلف عن جودوا أفعال اضطرارية ما عادها اختيارية يعني هي الذات على فيها يعني هي موجبة عن الذات طريق الإيجاب ثم عن الثالث بأن ما ذكرتموه لا يدفع الجبر المنافي للاختيار بالضرورة. نعم. ها؟ إذا أفعل الله الإيجاب تطرق إليه إلى الفعل الإيجاب إلى فعل الله الإيجاب الفعل وجب من الإرادة، والإرادة ما هي باختيار بل هي موجبة عن الذات، تجاوب الفعل اضطراري لأنه وجب عن شيء تنزل إلى شيء ما هو اختياري. نعم. وعن الثالث لأن ما ذكرتموه لا يدفع الجبر المنافي للاختيار بالضرورة. لا ما بيهربون. ما قد دفع الجبر. زعم يشتوي يروه انهم قد يتخلصوا. لا يدفع الجبر المنافي للاختيار بالضرورة، وجعل بعض الأفعال الواجبة اختيارية مجرد تسمية تكذبها الحقيقة. الأفعال الشرعية هي اختيارية، والأفعال العقلية ما هي اختيارية، هذا تسمية كذاب. وعن الرابع بأننا لا نسلم أن الإرادة من فعل الله تعالى بل من فعل العبد، ولا يلزم التسلسل لأن المحتاج إليها هو المتوجه إليه قصدا، لأن المحتاج إليها يعني الفعل المحتاج إلى الإرادة هو المتوجه إليه قصدا، يعني هو الفعل الذي توجه القصد إليه، لا الحاصل بتبعية القصد إلى غيره. الإرادة هي حصلت بواسطة القصد إلى غيره. ها؟ والإرادة بعد هذا حيث فعل الإرادة ما الدليل ذا عندك؟ هو المحتاج إليه، قال المحتاج إليها، المحتاج إلى إرادة هو الشيء الذي يحتاج تتوجه إليه، والتوجه والقصد ما عاد في حاجة شيء، لأن ما المحتاج إليه إلا الفعل نفسه، يحتاج إلى إرادة، والإرادة وش معناها؟ قال هو التوجه والقصد، هي محتاجة إلى التوجه والقصد، والتوجه والقصد ما عاد في حاجة شيء. قال إن الإرادة ما بتحصل تبع الإرادة الثانية. لا، أن الإرادة بتبعية إرادة غير. قال لأن قلت فيكون المعنى حصلت الإرادة بتبعية إرادة الغير. هذا ما عرفت تريده. كان يقول إن المحتاج، يعني أول الجواب سابر ما كان عاوز محتاجة، المحتاج إليه، المحتاج إليها إلى الإرادة هو الفعل، لأنه يحتاج إلى توجه وقف فقط، والتوجه وقف ما عاد في حاجة توجه وقف، خلاص انتهى بالضرورة، ما يحتاج توجه وقف، التوجه وقف. لا